فعلاً يا من لا تغض بصرك أنك لا تستحي من الله. الذي لا يغض بصره لا يستحي من الله سبحانه وتعالى. ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتاب فتح الباري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قوله تعالى يعلم خائنة الأعين، قال علي رحمة الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، قال: هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به أو يدخل بيتا هي فيه، فإذا فطن إليه، أي إذا شعر أحد أنه ينظر إلى امرأة غض بصره. وقد يعلم الله تعالى أنه يود لو اطلع على فرجها وأنه لو قدر لزنى بها.